فقال له بعض أهل السنة: هب يا عدو الله عندك استطعت أن تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه؟ ما تقول تحرفها. قال معنى وكلمه ربه: جرحه في أظافر الحكمة. هذا قال كلمه بقى كلام معنى جرح، ومن هو قوله كلام كلمه يدمع يعني جرح. قصده من هذا إنكار الكلام، ومن يريد له فتنة فلن تملك له من الله شيء، لا حيلة فيه، من أضله الله. نعم. وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر، ليس بينه وبينه ترجمان. ثم هذه اللحظة فيها ترجمان ورمتين، وترجمان بفتحتين، وترجمان بفتح والله. وروي أيضا رابع ترجمان، وعلى هذا فلا أغلط أحد فيها، ما على هذا فلا أغلط أحد. ترجمان والترجمان هو الواسطة الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، ترجم ينقل الكلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. نعم. إيه فيها الوجوهات، ترجمان وترجمان ما فيها إشكال، وترجمان أي كلام، أما ترجمان فيها الكلام، ولا تقول هو الله أيضا صحيح هذه واحد واضح. نعم. ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدما، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدما، ثم ينظر في قاب تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. نعم. وهذا حديث بن حاتم رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، رواه البخاري في مواضع في كتاب الرقاق وفي كتاب التوحيد، ورواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد والأدب الشريعة وغيره، وفيه إثبات رؤية الله عز وجل. قال: ما منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، في إثبات كلام الله، إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، في إثبات كلام الله، وأن الله يكلم كل أحد ليس بينه وبينه واسطة، إذا من دون واسطة، ليس هناك واسطة ينقل كلام من الله إلى العبد أو من العبد إلى الله، بل الله يكلمه بدون واسطة، ليس بينه وبينه واسطة، ترجمان واسطة، الذي ينقل كلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. وفي اللفظ الآخر: منكم أحد سيحاضره ربه محاضرة، يقول: فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، وسترت عليك فيقول: وأنت تأخذ هذه؟ قال: بلى، قد غفرتها لك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر ايمن منه فلا ينظر الا شيئا قدما، تنظر عن يمينك ما ترى الا عملك الامام، ثم ينظر اسلم منه يعني جهه الشمال فلا يرى الا شيئا قدما، ثم ينظر تلقاء وجهه من الامام فتستقبله النار، فمن استطاع منكم ان يقي وجهه النار ولو بشق تمره فليفعل. هذا تجر الصدقه، وان الصدقه تفي من النار، شق التمره نصف تمره، من أراد من استطاع أن يقي وجهه النار يجعل بينه وبين النار حجاب بشق تمره يصدق على البقي نصف تمره فليفعل. الصبر تنفع الفقير إذا أعطيته نصف تمره ولا أعطاه نصف تمره ولا أعطاه نصف تمره تجمع عنده شيء صدق وعطه. وفي اللفظ الآخر: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، إذا كنت ما تستطيع ولا شيء قليل فالكلمة الطيبة تكون مقام الصدقة، ترد الفقير بكلام الرسول: ما عيش ما عندي شيء الان، ولكن ترى تاتينا مستقبلا، ياتينا ان شاء الله، سياتينا خير ان شاء الله، وتاتينا في يوم كذا او بعد كذا. كلمه طيبه تقوم مقام الصدقه عند عدمها او عند عدم القدره عليها. فمن استطاع منكم ان يقي وجهه النار ولو بشق تمره يعني نصف تمره فليفعل. وفي اللفظ الاخر: فمن لم يجد فبكلمه طيبه. والحديث صريح في إثبات الكلام اللي يعزل. وأن الله تعالى يكلم الناس يوم القيامة. نعم. وهي الرد على أهل البدع الذين أنكروا كلام الله الجهمية والمعتزلة وغيرهم. نعم. وروى جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيه؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطيك. قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث لا بأس بسنده. رواه ابن ماجه في المقدمة في باب ما أنكر الجهمية في كتاب الجهاد، رواه الترمذي أيضا في كتاب التفسير، وابن أبي عوف في السنة، وأخرجه الحافظ بن الشبرك وخرج في الإسناد، وليس الحسن لا بأس به. فيه إثبات كلام الله عز وجل، وفيه منقبة لعبد الله بن الحرام وهو والد جابر رضي الله عنه، وقتل شهيدا يوم أحد في غزوة أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جابر: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك عبد الله بن الحرام؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. أحد يعني ما كلم الله أحد إلا من وراء حجاب، من وراء واسطة، وكلم أباك كفاحا يعني مواجهة ليس بينه وبين حجاب ولا رسول. هذه منقبة، منقبة لعبد الله بن الحرام. الله كلمه من دون واسطة، وأما غيره فهو من وراء حجاب. فقال لابنه عن جابر: إن الله قال لأبيه: إن الله ما كلم أحد إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله كلمه كفاحا دون حجاب. ما الذي قال الله له؟ قال الله لعبد الله بن الحرام: يا عبد الله، تمنى علي أعطيك. المنقبة عظيمة. يقول الله لعبد الله: تمنى علي أعطيك. فقال عبد الله: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. لما رأى فضل الشهادة وأن الشهادة منزلة عالية وأن الشهيد له فضل عظيم، تمنى أن يعادل الدين مرة ثانية حتى يقتل شهيد مرة ثانية، حتى يضاعف له الأجر، تبقى أجر شهيدين. فقال الله: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، لا يرجعون إلى الدنيا أو لا يرجعون. يعني وهذا أيضا قاله الشهداء الذين قتلوا في بعض الغزوات، سأل الله أن يطيعهم، فقال الله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. وهذا جاء أيضا في قصة الشهداء، أنهم سألوا الله أن يطيعهم من وراءهم، فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بلغ الله عبد الله بن الحرام، وبلغ الله الشهداء، أخبر الله بحالهم أنهم في عيش طيب، وأنهم أحياء يرزقون عند الله. ليسوا لا تحسب أنهم أموات بل هم أحياء، غير حياة حقيقية، حياة برزخية، غير حياة حقيقية. زالت عنهم الهموم التي في الدنيا والأبدار والأكاد والأمراض والأسقام والخوف من الفتن والفتن التي في الدنيا، كل شيء لم يكن، وتحققوا السعادة الأبدية. ولهذا جاء في الحديث أنه ما من مسلم يموت يكون له ثروة عند الله فيرد أن يرجع إلى الدنيا. أي مسلم يموت وله منزلة ويرى مكانة في الجنة ما يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشيء، فإنه يتمنى أن يرجع حتى يفضل مرة أخرى لما يرى الفضل الشهادة. ما من أحد يموت، ما من مؤمن يموت وله عند الله شيء فيود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يود أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى حتى يقتل شهيدا مرة أخرى. فالمؤمن إذا رأى ما أعد الله له من الكرامة ما يتمنى أن يرجع ولا يود أن يرجع أبدا، لأنه زالت عنه جميع يعني المكدرة الهموم والأسقام والأمراض والخوف الموت والفتن في الدنيا، كلها كانت عنه في الدنيا معرض لها، معرض للأسقام، معرض للفتن، معرض للهموم، معرض المصائب والأمراض كل شيء، هذه كلها تعرف عن المؤمنين. والشهداء لهم مزيدة عالية عند الله، ولهذا في الحديث ثبت في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تسرح في الجنة وتلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قراتيل معلقة معلقة في العرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تترعب وحدها تأخذ شكل طائر كما في الحديث الآخر، فسبت المؤمن طائر جعلته في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعث، يعني يعمل. أما الشهداء لما بذلوا أجسادهم وأجسامهم لله حتى قتلوا عظم الله أرواحهم أجسادا تترعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر، فكان تنعم الشهيد أكبر من تنعم المؤمن غير الشهيد، وإن كان كل من الله رفض في الجنة. نعم. والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما الشهداء حياتهم حياتهم برزخية، يعني الله تعالى قال بل أحياء، يعني حياتهم برزخية، ولكنهم أموات، أموات في بالنسبة إلى أهل الدنيا والأحكام، وحياة الأنبياء أكبر من حياة الشهداء، حياة الأنبياء أكبر من حياة الشهداء. والله تعالى قال نبيه الكريم إنك ميت وإنهم ميتون، أخبر أنه ميت، قال وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا أفإن مت فهم خالدون، ومع ذلك فجسد روحه عليه السلام جسده طريق لا يبلى، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وحياة الشهداء حياة البرزخية وهي أكبر من حياة غير الشهداء، لكن حياة الأنبياء أكبر. وهل يبقى جسد الشهيد كما يبقى جسد الأنبياء؟ الله أعلم، لكن وجد بعض الشهداء قد تبقى أجسادهم مدة طويلة لم تبلى، وكأنه والله أعلم أن كلما كان في الشهادة أكمل كلما كان بقاء جسده أطول. وأما الأنبياء فإن الأجساد لا تأكلها، فإن الأرض لا تأكل أجسادها لأن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك هم أحياء فهم ميتون في أحكام الدنيا وهم أحياء حياة برزخية، لأن الحياة أنواع، من هذا لأن تعلق الروح بالبدن أنواع، تعلق الروح بالبدن في بطن أمه لها تعلق، ولا تعلق به بعد خروجه من بطن أمه، ولا تعلق به عند الموت عند النوم، ولها تعلق به بعد الموت في البرزخ، ولها تعلق به بعد البعث، خمس تعلقات، وأكملها تعلق الروح به يوم القيامة، لأنه في الدنيا الآن الأحكام على البدن أكثر منها على الروح، ولهذا يتألم البدن ويتنعم أكثر من الروح. وفي البرزخ إذا مات الإنسان بالعكس تكون الألم والنعيم على الروح أكثر، الأحكام على الروح أكثر من الجسد، وفي يوم القيامة يكون الأحكام على الروح والبدن على حد سواء في أكمل الحالة. وفق الله جميع طاعته وصلى على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة والسلام والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه دينهم. نعم، تعلق الروح بالبدن لها متعلقات، لها تعلق به حينما يكون جنينا في بطن أمه، ومن مقتضيات هذا التعلق أن أن الدليل يأتيه رزقه من طريق واحدة هو السرقة كم، ومنه أنه لا يأكل ولا يرضع ولا كذا، وإذا ولد صار تعلق روح تعلق بياه صار يتنفس ويرضى، والبيع والبيع وكذلك النائم لها تعلق به، حال تعلق النائم تعلق أنها الروح سريئة تذهب وتجي وقد تختلط بأرواح الموتى وبغيره، ولكنها سريعة لأنها خبيئة من طبيعة الكفر، بحيث أنك إذا ضربت رجلة رجعت الروح النائم في الحال، ولها تعلق به بعد البرزخ فترد إليه ويأتي الملكان ويسألان من ربك ومن دينك ومن نبيك، ويضيق عليه في قبره أو يوسع له ويفتح له إلى النار أو باب إلى الجنة، والتعلق الخامس تعلقها به بعد البعث، هذا أكبر التعلقات، يحصل الروح والبدن كل منهم يأخذ قصته كاملا من النعيم أو من العذاب، فالكفار والعياذ بالله تعذب الروح وما يستاهل، كل من يأخذ قصته من العذاب، والمؤمن يسأل الله من فضله يتنعم بدنه وروحه كل منهم يأخذ قصته كاملا. نعم هذا توضيح من أحد الإخوة حول الحديث الذي ذكر في لفظ على نفسه، قال الحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة، قال حدثنا علي بن خشرة من أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، صحيح مسلم جزء الرابع 2108. طيب بارك الله فيك، راجعنا الآن رجعنا في قبل أن نأتي رجعنا في يعني في تسكة الموجود فيها تسعة ولا وجدنا، لكن تسعة واضح احنا قرأنا مسلم مرات، ولكن موجود في صحيح مسلم هذا فائدة في كل على هذا يكون كلام يكون مؤلف مصيب في هذا، لكن غيره لا تكون من أقوال مسلم ويكون فهو موضوعا عنده كتب في كتاب على نفسه، والمؤلف قال فهو مكتوب على نفسه، نقصد الكتاب عندكم ايش؟ ها؟ كتبه على نفسه، هنا قال كتب في كتاب على نفسه. طيب بارك الله فيكم. أسئلة كثيرة الحقيقة حول إثبات صفة الهرولة لله جل وعلا، أكثر من 5 أسئلة وردت حول الموضوع. ما سبق المراد بالقرب، القرب سبق ذكرنا عن القرب، قرب يكون عن قرب الله العبد، قرب من العابدين بالإجابة وقرب من السائلين بالإجابة، هذا في صفة قرب الله عز وجل، ومن ثمرات هذا القرب أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع على العبد السواء حتى يقطع على العبد، لو وجماعة فسروا ما الأثار يسير قالوا معناها أن الله لا يقطع العمل لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العبد، وان الله اسرع بالخير من العبد، لكن هذا من ثمره القرب ليس هو، فالاتيان يليق بجلال الله وعظمته، وهو تقرب من العباد الى الله تعالى بالطاعات وتقرب الى الله تعالى بالثواب، هو من القرب الخاص. نعم. أيضا مجموعة من الأسئلة حول موضوع حديث عدي بن حاتم مر معنا أنه لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، وورد في الحديث أن عبد الله بن حرام كلم الله كفاحا، فهل يلزم من ذلك أنه رأى الله عز وجل؟ هذا أيضا سؤال ورد من الأخوات في النساء ما يدل على المتابعة حول هذا الموضوع. ليس فيها أنه رأى، قال كلمه كفاحا، الكلام بدون واسطة، الكلام بدون واسطة، ولو قيل إنه رأى فهذا بعد الموت، وفي الحديث ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، انكم اعضوا الكفار قد مات، الكفار قد مات، لكن الحديث هي انه كلمه كفاحا يعني من دلوات الكفر، وليس في انه راه من علم ما قال انه يلزم من هذا الرؤيا، واذا قيل بهذا فيكون هذا بعد الموت، إنما لا يرى الله أحد في الدنيا. وثبت المسلم: واعلموا أنه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد مات أصغر الحرم. نعم. أيضا كيف يوفق بين أحاديث عدم رؤية الله في الدنيا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة؟ إيه؟ حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة مع الأحاديث التي تنفي رؤية الله في الدنيا. إيه هذا في المنام. هذا في المنام رأيت ربي في أحسن صورة. وفيها فوضع يده بين ثديي حتى وجدت برد أنامله. وفي فيها حديث هذا حديث تسامع الدرجات حديث خصام الملا إلى عبد شرح ابن رجب رحمه الله في رسالة ثم حديث خصام الملا إلى عبد إن الله تعالى قال: يا محمد أدري ما يخصم الملا والأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع نظرت ربي في أحسن الصورة رأيت ربي في أحسن الصورة. فقال: يا محمد أدري ما يخصم الملا والأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع يده بين ثديي حتى برد بين كتفي حتى وجدت برد أنامل بين ثديي فعلمت. فقلت: يا ربي في نقل الأقدام إلى جماعات وكتبت صورة إلى المساجد وتبارك الصلاة مع الصلاة. هذا طرق في المنام وعيت ربي في أحسن صورة. نعم. ليس في اليقظة. في اليقظة في ليلة المعراج من العلماء قال أنه رآه بعين رأسه. والمحققون على أنه رآه على أن الله سلمه من دواته وأنه رآه بعين قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم يوم الاثنين الماضي بأن المسحور لا يقطع، ولكن المسحور لا يقطع. يقول: لو قلنا ذلك لأصبح جميع المسحورين لا يقطعون ويعدون ممن رفع عنهم القلم في المجازات في الأعمال، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداخله شيء في الرسالة والشريعة فيما يبدو هكذا. سحر النبي صلى الله عليه وسلم السحر هو ما يتعلق في أمور الدنيا، فكان يخير ويده أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وليس لم يصب عقله شيء من ذلك ولم يعني يتعدى إلى كم مثل التشريع. نقول: المصاب والمسحورون الذين زالت عقولهم، هؤلاء هم الذين يقطعون القلم. أما من سحر ولكنه لا يزول عقله في شيء، قد يوجد بعض المسحورين كما الأمن الذي يقرأون يقول: يوجد بعض المسحورين يسحر ولكنه جعل يكون سحره في جانب من الجوارب. نعم. لكن إذا زال عقله بالمرة، نعم، هذا مرفوع عنه القلم. إذا زال عقله بالمرة، نعم. من سجن النساء الأخوات تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما معناها؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. على الله ليس بيان أن الإسلام سيكون غريبا وأن ستعود غربة الإسلام مرة أخرى كما كانت في أول الإسلام. بدأ الإسلام غريبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مؤمن هذه الأمة، ثم تبع على ذلك حر وعبد، فالحر أبو بكر والعبد بلال، وعمل به من النساء خديجة وهكذا. فلم يزل الإسلام تسوى شيء مع شيء، هو بدأ غريبا وسيعود غريبا في المستقبل، ما يكون على الإسلام إلا على عدد القليل. هذا معنى سيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما حديث اشترقت هذا حديث آخر، سرقت اليهود على 21 على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا في تحذير من الفرق الضالة، وفيه أن أهل السنة والجماعة هم على الحق. والصواب أن هذه الفرق كلها من فرق الأمة، ليست كافرة، فرق مبتدعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والقدرية الذين ينكروا العلم خارجون من 72 فرقة في كفرهم وضلالهم، فدل على أن هؤلاء الفرق ليسوا خارجين من الإسلام، وإنما هم مبتدعة. والذي على الحق هم السنة والجماعة. قال بعض العلماء إن هذا الفرق هم كافر وهم مبتدع، لكن ظاهر أن هذا الفرق فرق مبتدعة. نعم. أيضا أحسن الله إليك، وصل عبر شبكة المعلومات الحديث في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى والإخوة، عن رقم الحديث 2751. نعم. وصلنا عبر شبكة المعلومات. وين هكذا؟ نفس الحديث. أحد الإخوة أبو عبد الله من الرياض عبر شبكة المعلومات بعثه وجده. رقم الحديث كم؟ حديث 2751. هذا على نفس الذكر له. هذا الرجل. يقول هناك جماعة منتشرة في هذا العصر وهم الأحباش يقولون في العلوم إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم في هذا أحد من الفرق؟ نعم. هناك جماعة منتشرة في هذا العصر هم الأحباش. نعم. يقولون في العلوم إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم أحد بهذا القول؟ نعم، هذا قول جهمية. ما سبق؟ وإن الله ليس له مكان في كل مكان. قالوا إن الله موجود في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي وفي بطون السباع وفي كل مكان، حتى لم يزل الله عن المكان الأمكان غير أن الله عما يقولون. هذا جهمية وسبقهم. قال الأحباش هؤلاء أحباشهم سمعنا أنهم على مذهب النصارى أنهم نصارى، إن كان هؤلاء الذي نفس عنهم الموجودين يوجدون الآن يسمون الأحباش موجود في جنوب المملكة. لا يأتي لبنان. ها؟ في لبنان. لو أقول في جنوب المملكة نصارى، في جنوب المملكة الآن يسمون الأحباش نصارى، سمعنا أنهم نصارى الآن يسمون الأحباش وعينه في جنوب المملكة. هذا الكلام إن كان هؤلاء على مذهب، المقصود أن هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية ينكرون العلو ويقولون ليس له مكان، زاهد في الجهاد كلها في كل مكان. نعوذ بالله. نعم. يقول كيف نجمع بين حديث عدي والأحاديث والآيات التي تثبت أن الله لا يكلم بعض الفئات؟ أن الله لا يكلم بعض الفئات. طيب بعض الفئات، فئات هذا هل يريد جمع النصوص في بعض، يعني أوضح من هذا أن يقول القائل في بعض الآيات أن الله تعالى أنهم لا ينطقون وأنهم لا يسألون وفي بعض الآيات أنهم ينطقون وينكرون كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على ذلك. هم شاهدوا قيامهم متعددة، ففي بعض المشاهد بعض المواقف القيامة يختم على أفواههم ولا يتكلم ولا يقرأ، وفي بعضها يخلى بينهم بالكلام فينكرون. المشاهد متعددة. يومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، لا يسأل في وقت وفي وقت آخر يسأل. يوم القيامة يوم طويل له مشاهد متعددة، يوم طويل ففي وقت لا يسأل وفي وقت يسأل، في وقت لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان ولا ينطقون، وفي وقت يصلى بينهم وبين الكلام فيتكلمون وفي وقت. نعم. يسأل يقول كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، وبين الأدلة الواردة في رؤية الله تعالى وكشف الحجاب؟ ما في نفر. الله تعالى لا يحجب أحد من خلقه، لا يحجب احتجب من خلقه في النور، وهو سبحانه وتعالى لا يحجب عليه شيء من أحوال عباده، هو يراه يكشف الحجاب. هذا في يوم القيامة يكشف الحجاب ينظرون إليه في يوم القيامة فيحترقون، إنما يحترقون في الدنيا لو كشفه لا أحرق صلوات وجهه من تلقى في الدنيا، أما في يوم القيامة يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون ولا يحترقون، لأن الله نشأ من كشفة قوية ونعمهم سبحانه وتعالى برؤيته. نعم. إحدى الأخوات من السجن تقول هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أقرأ من المصحف لأنني لا أحفظ إلا القليل؟ لا بأس، لا بأس. صلاة الليل صلاة طويلة، إذا كانت طويلة تقرأ منها، لا تقرأ. أما الفرائض فإنها تكتفي بما تحفظ من الصور أو تقرأ الصور مع الفاتحة، أما صلاة الليل لا بأس. إذا تمكن الإنسان كان في وقت كافي فلا بأس أن يقرأ نصها. نعم. أيضا السجن لساهل يسمع الميت السلام ودعاء أهلا، فيسمع الميت السلام والدعاء، وهل يعرف من يسلم عليه ويدعو له عند الوقوف عند قبره؟ الله أعلم. الميت نحن نقول بالسلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحج يسلم عليه رضي الله عليه روحه، أما كونه يعرف الله أعلم. يعلم الأصل أن الميت انقطع عمله، انقطع عن الدنيا، هذا هو الأصل، فلا يعلم أحواله. الأصل أنه لا يعلم أحوال الناس ولا مهما عليه، لكن مأمور بالسلام عليه والدعاء له. ما معنى المهيمن؟ وما رأيكم بقول من يقول أن صفة الهيمنة هي صفة الاستيلاء؟ المهيمن يعني الذي كلمة الاستيلاء معناها كلمة الاستيلاء معناها أنه كان عاجزا ثم غلب، هذا الاستيلاء هذا في حق الله، معناها القدرة الله تعالى محيط بالعباد القادم عليهم محيط بهم. هل يجوز الحج لمن عليه دين ولم يستطع قضاءه؟ وهل يجوز له أن يتصدق بشيء من الدين؟ إذا كان عليه دين حال يجب عليه أن يقضي الدين قبل الحج، أما إذا كان الدين غير حال وهو يستطيع الوفاء فلا بأس، أما إذا كان الدين حالا وهو لا يستطيع أن يحج إما أن يقضي دينه إما أن يوفي دينه وإما أن يحج فإن الدين قدم يقضي دينا ثم يحج. أما إذا كان في غير حال أو كان ماله في ساعة يستطيع أن يحج ويأتي دينا فلا بأس. هل يفهم من كلام الشيباني رحمه الله التفويض عندما قال إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها؟ إيه الشوكاني مر بنا في صفحة 59 وقال الأحاديث روتها الثقات نحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. لا يحمل على أن هذا تفسير تفسير جهمية، لا نفسرها تفسير أهل البدع، يحسن هذا الظن في أهل العلم السنة والجماعة. نعم وفق الله جميع الإطاعة، ثبت الله جميع الإطاعة، وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البارحة الحديث الذي فيه في الكتاب الذي كتبه الرب على نفسه الذي جاء به الإخوان الذي أخرجه مسلم وجدنا في كتاب التوبة كما ذكر الإخوان في هذا النص، لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، لما قضى الله الخلق، وفي لفظ آخر لما خلق الله الخلق، لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ آخر لما خلق الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. بارك الله في الإخوان الذين أتوا بالحديث، والمؤلف رحمه الله أتى في لفظ اللي ذكره المؤلف لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش، ولم أجد هذا اللفظ، المسلم كما ذكر الإخوان كتب في كتاب على نفسه، وفي اللفظ اللي ذكره المؤلف كتب في كتاب فكتبه على نفسه. وأنا عرفت تخريج الحديث لأحد الإخوان وخرج من الجهاد وقال اعترض أنه مستعجل وأنه تعلق بلفظ بهذا اللفظ فكتبه على نفسه، قال لم أجد هذه اللفظة، لكن المقصود إثبات الكتاب، الكتاب الكتاب وأن الرب كتبه على نفسه، والمقصود هنا إثبات النفس، هذا المقصود بأي لفظ كان. فالأخ اللي عهدته بتخريج الحديث يقول ما وجد في الثقة اعترض بأنه تعلق باللفظة اللي في الحديث فكتبه على نفسه، واعترض بأنه مستعجل أيضا، والإخوان جزاهم الله خير أتوا به في هذا الحديث في صحيح مسلم، جزاهم الله خيرا ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من السائل. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل، وحيه ووحيه وتنزيله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، هو الذي دلت عليه النصوص، أن القرآن كلام الله، كلام الله لفظه ومعنى. القرآن كلام الله لفظه ومعنى، ليس كلام الله حروفه ومعاني، ألفاظه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، خلافا لأهل البدع، فإن المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، فقالوا أن القرآن مخلوق لفظه ومعنى، وهذا كله ضلال كما سيأتي. المعتزلة يقول أن القرآن مخلوق لفظه ومعنى، والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى فقط دون الحروف، الحروف ليست كلام الله، قالوا ليس في النصف كلام الله، النصف ما في كلام الله، كلام الله معنى قائم بالنفس، قائم بنفس الرب، والرب سبحانه اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن أو عبر به محمد على قولنا، منهم من يقول ان المصحف القران عباره عبر بها جبريل عما في نفس الله عن المعنى الذي في نفس الله، ومنهم من قال ان الذي عبر به محمد، ومنهم من قال طائفه ثالثه من الاشاعره قالوا ان جبريل اخذ القران من اللوح المحفوظ، والله تعالى لم يتكلم بالقران ولم يسمع منه القران، وهذه اقوال باطله. وبهذا يتبين ان المعتزله يقولون القران مخلوق لفظه ومعنى، والأشاعرة يقولون القرآن هو المعنى واللفظ مخلوق، اللفظ كلام البشر، فيكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة، المعتزلة يقول القرآن اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقولون اللفظ والحروف مخلوقة والمعنى هو ليس المخلوق. ولهذا فإن بعض الأشاعرة والعياذ بالله يغلون في هذا، حتى يقول أحدهم القرآن ما فيه، ما المصحف ما فيه كلام الله، والعياذ بالله، حتى فلان قد يغلو بعضهم فيقول يدس المصحف بقدمه ويقول ليس فيه كلام الله، نعوذ بالله. ولكن ناشي عن هذا المذهب الباطل، يقول بان القران هو المعنى القائم بنفس الله، وان الحروف والالفاظ ليست كلام الله، ولهذا يقول السنه والجماعه القران كلام الله، حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف من المعاني ولا المعاني من الحروف، كما قال شيخ ذات العقيده الواسطيه، عقيده عظيمه فطر في معتقد السنة والجماعة، أنصح طالب العلم يحفظها، أن يحفظها. القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كما قال المؤلف رحمه الله، القرآن كلام الله عز وجل ووحيه، يعني أوحاه الله، أوحاه الله إلى جبريل، فسمعه جبرائيل من الله عز وجل فنزل به على قلب محمد، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين هو جبريل على قلبك يعني يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن منزل، منزل غير مخلوق، ومن قال انه مخلوق كفر. منزل حروفه ومعانيه، لفظه ومعناه، تكلم الله به وسمعه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله. نعم، المسموع من القارئ كلام الله، إذا قرأ القارئ فأنت تسمع كلام الله، كما أنك إذا حفظت أن هذه بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ كم يقول الشيخ؟ ما عندهم محبة الصف بلغ وراء مبلغ والله مبلغ، لأن كانوا يقولوا في التحليل فلهم مبلغون نعم. كان المحدثون سابقا يصل هذا عن تبليغ، كانوا محدثون سابقا العلماء لهم مجالس وكان يحضر مجالس والألوف وليس عنهم مخضر صوت ولا كهرباء، كان عندهم مبلغون يقول الشيخ مثلا حدثنا، يقول مبلغ حدثنا، ثم يقول مبلغ الثاني حدثنا، ثم الثالث حدثنا، ثم الرابع حدثنا، حتى يصل إلى نهاية حدثنا فلان ابن فلان، ثم يقول الثاني فلان ابن فلان، ثم المبلغ فلان ابن فلان، ثم فلان يكتبون ويكتبون ويكتبون. الآن الحمد لله الوسائل، الوسائل هذه تسهم، الوسائل ليست أقول لم توجد في أي زمن ولا في دور الحياة، لكن وهي تسمى بالخير وبالشر، فتحت على بخيراتها وشرها. طبعا إذا لو يكون من استعملها في طاعته. فرصة الشيخ لله والإخوان شرح كتاب الإيمان أيضا. أقول الإخوة حتى يستفيدوا، هناك شرح لكتاب الإيمان للشيخ الله يحفظه في الإذاعة. بعض المتابع إذاع كل أحد وكل أربعاء الأحد الثالث العاشرة وعشر دقائق ليلا والأربعاء العاشرة عشر دقائق صباحا. كتاب الإيمان كبير للشيخ الإسلام وإقلاب طلبة العلم المتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قلنا إن قول المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله لفظه ومعانيه، حروفه وألفاظه ومعانيه، خلافا لأهل البدع المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق لفظه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة القائلين بأن القرآن هو المعنى النفسي أو قائم بنفس الرب، وأما الحروف والألفاظ جزء من كلام الله، وإنما هي عبارة عبر بها جبريل أو عبر بها محمد عما في نفس الله. هذا بعض الصواب، أن القرآن كلام الله نفسه ومعناه، كما قال القرآن كلام الله ووحيه أوحاه الله إلى جبريل جبرائيل سمعه منه، سمعه جبرائيل الله القرآن فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووحيه وتنزيله، كما قال سبحانه نزل به الروح الحميد كان الحاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. والمسموع من القارئ كلام الله، القارئ حينما يقرأ يسمع منه كلام الله، وأما الصوت هو صوت القارئ كما قال الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. العباد تخلق بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وألفاظهم وأدائهم، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فالمسموع من القارئ كلام الله. ولهذا في الحديث يقول نزيل القرآن بأصواتكم، أضاف الأصوات إليه، الصوت ينسب إلى الإنسان. في الحديث هذه البراء وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بسورة ياسين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه، أضاف الصوت إليه، فالصوت صوت العبد، منهم الصوت الحسن منهم صوته سخيف منهم صوته دقيق، والقرآن والكلام كلام الله. استدل المؤلف على أن المسموع من القارئ كلام الله بقول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع كلام الله. وإن يقول المؤلف وإنما سمعه من التالي، من التالي الذي يتلو القرآن، وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله، وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن، نزلنا فهو منزل، منزل على النبي وهو من عند الله، والله تعالى في العلو تكلم بهذا القرآن وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، وهو محفوظ في الصدور، يعني كلام الله محفوظ في الصدور، إذا حفظه الحافظ فالقرآن محفوظ في صدره، كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكيف الله تصرف هو كلام الله، إن قرأه القارئ فالمقرؤ كلام الله، وإن سمعه السامع فيسمع كلام الله، وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله. وإن كتبه كاتب فمكتوب كلام الله. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة ليس بالبجل. وراءه القرآن كلام الله مقروء بالعلم محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصحف. هو في هذا الوضع كلها حق ليس بمجاز، لأنه لو كان مجازا لصح نفيه. وقيل ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع السامع كلام الله، ما حفظ الحافظ كلام الله، هذا باطل ما يتوجه هذا الشيء. يدل على أنه حقيقة، كلام الله مسموع حقيقة، مقروء حقيقة، محفوظ حقيقة، مكتوب حقيقة. نعم. وهذه السنة لهم أدلة كثيرة تذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها. وأهل البدع لهم شبه شرعية وشبه عقلية، معتزلة وأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. وأهل السنة يردون عليه في الكتب المطولة. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تصفيا من صدور الرجال من النعم من عقله، وهو مكتوب في المصاحف. استذكروا القرآن أشد تصفيا يعني خروجا، أشد خروجا تصفيا خروجا خلص. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه والبخاري أيضا وأحمد والدارمي وغيره. والحديث فيه الحث على قراءة استذكار القرآن، استذكروا القرآن، قل استذكروا القرآن، دل على أن القرآن محفوظ يذكره الإنسان، فدل على أن الحافظ أحفظ كلام الله، ولهذا يستذكره حتى لا ينساه. وهو أشد تصفيا من صدور الرجال من النعم يعني كبر من عقله بالأخذ من عقلها، يعني الإبل إذا كانت معقلة والعالم معقلة يعني مربوطة أيديها بالعقال، البعير إذا برك يؤتى بحبل ويربط فيه رتبة البعير على فخذه وتربط والرتبة الثانية حتى لا يتألم. فالجبل إذا كانت معقلة في مكان واحد تتفلت، يقوم واحد يحرك يده حتى يختلف العقال، ثم يقوم ثاني قام وتفلت حتى يختلف العقال، ثم يختلف الرجل الأخرى ثم تنطلق تتفلت. فالنبي شبه تفلت على القرآن من الصدور مثل تفلت الجبل المعقلة، تتفلت شيئا بعد شيء، لكن إذا كان عندها صاحب وتعاهدها يتفلت يربطه ثبتت المكان. كذلك الإنسان إذا كان يستذكر القرآن فقط، وإذا كان لا يستذكر نسي. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستذكر القرآن جل على القرآن محفوظ في الصدور وهو مكتوب. وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نعم. وهو القرآن مكتوب في المصاحف، القرآن مكتوب في المصاحف منظور بالعلم، كما أنه مقروء بالعلم ومسموع بالآذان، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. مكتوب في المصاحف استدل عليه قول الله تعالى والطور وكتاب مكتوب في رق منشور. وكتاب مكتوب هو القرآن في رق الجلد منشور يعني مكتوب في رق. وقال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب يعني مكتوب في كتاب، فدل على أن القرآن مكتوب في المصاحف. إذا المصاحف هي كلام الله، في الرد على الأشاعرة الذين يقولون المصاحف ما في كلام الله، الشاعر يقول ما في كلام الله، لكن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله، عبارة عبر بها عن كلام الله. أين كلام الله؟ كلام الله يكون في نفسه، خير في نفسه. إذا كيف كنت في المصاحف؟ قالوا لا، هذا ليس كلام الله، بل هو عبارة ودليل على كلام الله، عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد عما في نفس الله، وإلا فليس في المصاحف كلام الله. وهذا من أفضل بعض المصاحف فيها كلام الله، ولهذا قال الله تعالى والطور وكلاب مفصول في رق المشي، فإنه لقرآن كريم في كلاب المفصول لا يمسه إلا الطهر، كما أن القرآن مسموع بالآذان مقروء بالألسن مكتوب محفوظ في الصدور كذلك مكتوب في المصاحف منظور بالأعين خير. الإنسان ينظر بعين كلام الله، إذا فتح المصحف وقرأ فهو ينظر كلام الله، ينظر كلام الله، وإذا قرأ فهو يقرأ كلام الله، وإذا سمع فهو يسمع كلام الله، وإذا كتب فهو يكتب كلام الله، وهو في هذا الأمر كله حق. هذا هو اضطراب كلام أهل البدع، نعم، الذي أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص، نعم. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رواه الشيخان البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب الإمارة، وأخذه أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام مالك وأحمد في المسند ولا لك في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وغيره. وقوله مخافة أن يناله العدو، هذه العبارة من قول الإمام مالك كما ذكر ذلك أبو داود في الحديث، نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو على الحديث مخافة أن يناله العدو، هذه زيادة للإمام مالك وذوي. والشاهد من الحديث أن نهى عن السفر بالقرآن يعني بالمصحف، فدل على مصحف فيه القرآن، القرآن مصحف، وهي رد على السائر الذي يقول المصحف ليس فيه القرآن، ليس فيه القرآن، وإنما هو عبارة عن القرآن. ولذلك والعياذ بالله بعضهم بعض ولاة الأمور المتقين يهين المصحف ويدوس بقدمه يقول ما في كلام الله، نعوذ بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، أرض العدو يعني بلاد الكفار، نهى النبي يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفار، لماذا؟ قال الإمام مالك مخافة أن ينال العدو، خوفا من أن ينتهي، نهي عن السفر بالمصحف إلى سفر إلى بلاد الكفار حتى لا تمسوا أيديهم فلا يبينوا. لكن الآن في العصر الحاضر نجد المصحف في بلاد الكفار، لا المصاحف موجودة في بلاد الكفار الآن، وأيضا هم أيضا يقرؤون القرآن في إذاعات ويستفتحون في إذاعات من القرآن، اختلفت الحالة فصار الآن ما يخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا مقيد يعني العلة إنه نهى عن السفر بالقرآن، العلة في أن لا تنالوا أيديهم، الآن صارت تنالوا أيديهم ليس باختيار الآن، هو باختيار الآن، هم أخذوه مدازنة طويلة وهو عندهم الآن، والصاحب موجود عند الكفار ويقرأونه في إذاعاتهم، والقرآن محفوظ، ويقرأ الله أعلم أنه الآن لا يخشى عليه الآن، ولكن هو هذا ليس بأيدينا الآن، أخذهم من أيدينا ليس بأيدينا، فليس بأيدينا الآن، الآن بين أيديهم، والصاحب عندهم، والأشرطة عندهم، وهو يقرأ في الإذاعات. لكن هذا وجه الحديث، وجه الحديث أن الذي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم أن يناله العدو فانتهينه. والشاهد قول يسافر بالقرآن تدل على المصحف فيه كلام الله، يرد على الأشاعرة الذي يقول ليس المصحف كلام الله، نعم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. نعم، هذا الأثر أثر عثمان بن عفان خليفة الراشد، وهو رواه البيهقي بلفظ لو أن قلوبنا طهرت ما سمعنا من كلام ربها، وإني لا أكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف، هذا ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. والشاهد قال حتى أنظر في كلام ربي، فدل على أن كلام الله منظور في المصحف، الإنسان إذا قرأ المصحف ينظر كلام الله، كما أنه يقرأ كلام الله هو ينظر كلام الله. فهذا أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه دليل على أن المصحف فيه كلام الله ينظره القارئ، من فتح المصحف هو ينظر كلام الله، كما أن من قرأ هو يقرأ كلام الله، وكما أن من سمع القارئ هو يسمع كلام الله، وكما أن من كتب القرآن فهو يسمع كلام الله. وفي موضع الحال موضع كل حقيقة، نعم. وقال عبد الله بن أبي مليكة كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. هذا عبد الله بن مليكة التابعين رحمه الله يقول كان عكرمة بن أبي جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة ابن عمرو المخزوم القرشي المخزوم أسلم عام الفتح وأبدى في حروب جدة ملعا حسنا كان يكفي في إشراقة أبي بكر رضي الله عنه كان يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل وهذا يشهد منه رضي الله عنه وجاء في ترجمته يدل على أنه قد ربما قبل المصحف وقبل المصحف كلام ربي يقبل قبل المصحف هنا لأنه يضعه على وجهه وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وبعض العامة الآن تجد إذا أخذ المصحف قبله ووضعه على جبهه هذا جاء من عكرمة بن أبي جهل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا من ذلك ولم يدع كبار الصحابة أنه فعل شيئا من ذلك فالعلماء فرقوا ذلك أن وضعه على جبهه أو تقبيله هذا لا فرق المهم العمل به المهم العمل به لو قبل هو ما عمل به ما قال التقليد المهم العمل العمل في هذا القرآن تنفيذ أخباره تنفيذ أحكامه وتصديق أخباره هذا هو الذي يفعل الإنسان يصدق أخباره وينفذ أحكامه يلتزم الأوامر ويجتنب النواهي ويزدجر بزواجنا ويتصرف بمواعظه ويقف عند حدوده ويعبر بمحكمه ويقف متشابهه هذه هي التلاوة الحقيقية التي تنفع الإنسان الله تعالى عن الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به فالتلاوة نوعان تلاوة حكمية وتلاوة نقلية فالتلاوة النقلية أن تقرأ القرآن هذه عبادة لكن التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة تلاوة حكمية وهي تنفيذ أحكامه وتصديق أحكامه هذه اللي عليها مدار السعادة أما كل إنسان يقبله أو يضعه على جبهته ولا يعمل به ما يفيده هذا اجتهاد عكرمة رضي الله عنه نعم وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر نعم يقول أجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير على أنه يعني القرآن غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر هذا قال به عن السلف قال به مخلوق الخلف ولا عبرة في أهل البدع الذين خلفوا ذلك من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما أن من أنكر رؤية الله فهو كافر وهذا كما سبق على العموم حكم على العموم وقال ما قال القرآن بالشخص فهو كافر أما الشخص معين فلا بد أن يكون بالحكم عليه ما يكفر حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع فإذا وجدت الشروط وتنتفي الموانع حكم الكفر لأنه قد يكون الشخص معين جاهل ما يدري قد يكون تكلم بكلام ما يفهم معناه قد يكون أسرا دخل في الإسلام الجديد ما يعلم الحكم قد يكون شبه عليه ونبس عليه الشخص المعين ما يكفر الا بعد ان يحج عليه لكن هذا على العموم من قال القران مخلوق فهو كافر هذا حكم على العموم من انكر رؤيه الله فهو كافر نعم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في القران ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدا واليه يعود نعم هذا أثر على علي رضي الله عنه كلام الله في القرآن ليس بالخالق هو المخلوق ولكنه كلام الله يعني صفة الصفات القرآن صفة الله ليس خالقا ولا مخلوق الله تعالى هو الخالق في ذاته وصفاته أما الكلام هو صفة الله ليس بالخالق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود نعم يعني منه بدأ وفي سيأتي منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود يعني إن القرآن بدأ من الله يعني الله تكلم وإليه يعود يعني يرفع القرآن في آخر الزمان من الصدور ومن السطور قال الإمام أحمد رحمه الله: كلام الله من الله ليس ببائن منه. كلام الله من الله ليس ببائن منه. الشيخ الإسلام رحمه الله بيّن معنى كلام الإمام أحمد، قال هذا معنى قول الإمام أحمد، هو معنى قول السلف: القرآن كلام الله، منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود. يقول: وليس معنى قول السلف والأئمة إنه منه خرج ومنه بدأ أنه فرق ذاك وحل بغيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاك ويحل بغيره، فكيف يكون كلام الله؟ لكن مقصود السلف الرد على الجهمية الذين يزعمون أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون كما تقول الجهمية: كلام الله لموسى خرج من الشجرة، ونادينا جانب الشجرة أي يا موسى، قالوا أن الكلام خرج من الشجرة ومخلوق في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني على الله رب العالمين. هل يقول هذا عاقل مسلم؟ فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج، فيقولهم منه بدأ إن الله تكلم به وليس مخلوقا في غيره، خرج من غيره وإليه يعود يوم القيامة في آخر الزمان ومن أشراط الساعة الكبار. إذا ترك الناس العمل بهذا القرآن كفر في آخر الزمان ومن أشراط الساعة بعد خروج المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم، تتبع أشراط الساعة من الدخان ومنها طلوع الشمس من مغربها ومنها الدابة ومنها نزع القرآن من المصاحف من صدور الرجال. إذا ترك الناس العمل بالتعوذ بالله ينزع من صدورهم ومن مصاحفهم فيصبحون لا يجد أحد في قدره أعين ولا في مصاحف شيء ولا في مصاحف أعين نعوذ بالله في آخر الزمان. هذا معنى أنه بدأ وينزع. نعم. وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم، هذا أيضا أثر عبد الله بن عباس بن مسعود مثل أثر علي بن أبي طالب: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم. ورد على الجهمية الذي يقول أنه مخلوق ومعتزلة أنه مخلوق في غيره. نعم. وروي عن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه وهبة الله ابن الحسن ابن إيش؟ جرير ابن رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه. نعم. وهبة الله ابن الحسن ابن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر. نعم. وهذا الأخ عبد السلام بن عيينة الإمام المعروف، قال: سمعت عمرو بن دينار كالإمام الكبير المعروف يقول: أدركت مشايخنا عمرو بن دينار والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. رواه محمد بن جرير، هو الإمام المفسر المعروف شيخ المفسرين. وهبة الله ابن الحسن أيضا كذلك الطبري، لهما كتابان كل منهما كتاب في العقيدة، رويا هذا في كتابيهما كتاب السنة لهما أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. يقول المؤلف: وقد أدرك عمرو بن دينار يعني بعض الصحابة، أدرك أبو هريرة وأدرك ابن عباس وأدرك ابن عمر، وهو يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. إذا مشايخهم الصحابة، الصحابة وخبر التابعين هم مشايخ عمرو بن دينار، أدركهم يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء وكلامهم حجة. إذا كلام الصحابي إذا لم يخالفه غيره فهو حجة. نعم. جاء الكتاب والصلاة القائمة لا بد فيها الإمام والمصير عشر دقائق قبل تأخيرا، ها؟ وقت يضع عليه داخل يضع معكم دقائق كان أولى إن الأذان يحفظ 10 دقائق. لكن ها؟ موجود؟ ها؟ تأخر لقاء معكم 10 دقائق قبل انقطاع الكهرباء. نعم، أو ربع ساعة. معنا كنا عندنا دروس الآن كنا نؤخرها في نص الراتب في كلام بس الجامعة التقوى نؤخر حتى إلى نصف ساعة غدا ورقاب ما جيدة لكن ضاع علينا وقت يعني يأخر معك الفرقاية كما أخر معروفة. نعم كمل. نعم وروي عن سفيان واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني. نعم احتج الإمام أحمد على ذلك يعني على أن القرآن كلام الله وأن الكلام بدأ من الله احتج على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى احتج القرآن على وكلم الله موسى فشيمه بقوله عز وجل ولكن حق القول مني قل ولكن حق القول مني لأن الكلام من الله ولكن حق القول مني وبقوله عز وجل أيضا تنزيل كتاب من الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم هذا حجة في أن القرآن بدأ من الله احتج الإمام على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والسماء موسى بقوله عز وجل ولكن حق القول مني وأيضا نزالة كبيرة تنزيل كتاب من الله العلي قل نزله روح موسى من ربك أدلة كثيرة ما الأسباب بعضها. نعم وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. نعم هذا الحديث رواه مولى الترمذي الخباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن الشاهد قل ما خرج منه دل على أن القرآن بدأ من الله لا من الشجرة كما قد تقول الجهمية الشجرة هي التي بدأ من الكلام تعالى فلما قضى موسى الأجل أو آنس من جانب الصدر ما قال لأهلي الكتب إني آنست نارا لعلي أتيت منها بصبر أو جبل من النار لعلي فلما أتاها نودي في شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين. الجهمية والأشاعرة والمعتزلة يقولون الكلام بدأ من الشجرة فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني الله رب العالمين الله العظيم الشجرة تقول إيانا الله رب العالمين هم يقول بدأ من الشجرة العلماء يردون عليهم يقولون القرآن بدأ من الله لن تقرب إلى الله أفضل مما خرج منه. المحقق لم أجد هذا الحديث في سنن الترمذي ولكن وجد فيه رواية مقاربة رواية عن أبي أمامة برب ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ورواية أخرى عن جبير بن خير إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج من جعل القرآن ويقول هذا الحديث حديث جبير عزاه الشيخ الإسلام التيمية إلى الإمام أحمد. نعم ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين وقال ألف لام ميم راء وقال كاف ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كافر العيان وأتى بالبهتان. نعم يقول والله ونعتقد يعني معشر أهل السنة والجماعة ونعتقد يعني نحن أهل السنة والجماعة أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحروف المكتوبة هي كلام الله الحروف المكتوبة المصحف هي كلام الله والأصوات المسموعة هي كلام الله الصوت صوت القارئ والمسموع كلام الله الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ فنعتقد ان الحروف المكتوبه هي كلام الله فالذي ينظر في المصحف ينظر كلام الله والأصوات المسموعة كلام الله، الذي يسمعه السامع كلام الله، ويكره الصوت رد القاعدة عين كلام الله لا حكاية ولا عبارة. قصد المؤلف هنا الرد على أهل البدع الذين يقولون أن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، هذا يقوله الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد الكلاب، يقولون الحروف والأصوات ليست كلام الله وإنما هي حكاية عن كلام الله. وقالت الشاعرة الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله، وكل ما يقول الله هو الحكاية والعبارة متقاربة. ومذهبهم أن الحروف والألفاظ ليست كلام الله، سميت حكاية وسميت عبارة. فيقول فإذا ماذا يكون كلام الله عندهم؟ البعض، أما الحروف والأصوات والألفاظ ليست كلام الله، والمصاحب ليست كلام الله. أين كلام الله؟ يقول كلام الله بعد النفس لا يسمع، لا يسمع، لا يسمع، كما أن العلم قائم بنفسه فالكلام قائم بنفسه، يعني مثل العلم. وهذا بعض وعلي فرد قال نعتقد معترة من نوع الجماعة أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عن كلام الله لا حكاية ولا عبارة، لا حكامة كما يقوله كل نبي، يقول الحروف والأصوات حكاية والألفاظ، ولا عبارة كما يقول الأشاعرة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات للرد عليه، فقال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجه الدلالة قال ذلك الكتاب، والكتاب الآن حروف، حروف مكتوبة أمامك، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه وكلام الله. وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، إذن الكتاب الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، والكتاب الذي أنزل فيه حروف وألفاظ. وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب فيه حروف. وقال ألف لام ميم را، قال كاف ها يا عين صاد، وقال حا ميم عين سين طاء، وهذا كلام الله هو حروف. يقول فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين، مرق من الدين وخرج عن كلمة المسلمين، يعني يقول من أنكر أن يكون الحروف في كلام فقد مرق من الدين، يعني خرج من الدين وخرج عن كلمة المسلمين، يعني خالف المسلمين، يعني مرق من الدين يعني معناه أنه مخلوقة، ومن قال القرآن مخلوق هو كعب كما قال العلماء، لكن الأشاعرة ما يقولون نصف القرآن مخلوق، نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، نصف مخلوق وهو الحروف والألفاظ، ونصف غير مخلوق وهو البعض. أما الأشاعرة المعتزلة يقولون مخلوق حروفه ومعاني، ألفاظه ومعاني مخلوقة، والأشاعرة يقول لا، الحروف مخلوقة والمعاني هو كلام الله ليس المخلوق. ومن قال ومن أنكر أن يكون حروفا قد كابر العيان وأتى بالبهتان، ومن أنكر أن يكون حروف أكثر، فمن أنكر أن يكون القرآن حروف قد كبر العيان، يعني معاين الآن إذا فتح تحت المصحف تعاين إيه؟ تعاين الحروف، فليقول ليس كلام الله كبر العيان، كبر الحروف وأتى بالبهتان، يعني ويقصد من هذا المؤلف رحمه الله رد على الشاعر الذين وكذلك الكلابية الذي يقول القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وإن كلام الله إنما هو معنى نفسي يقوم بنفس الرب، وهذا من أفضل الأرض. نعم. وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة وفيه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي كتاب فضائل القرآن، وفيه أن قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، فيه إثبات أن القرآن حروف في الرد على الشاعرة والكلابية الذي يقول الحروف ليست كلام الله، قال من قرأ حرفا من كتاب الله، وفي رواية غير الله أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة، كل حرف عشر حسنات، ألف لام ميم ثلاثين حسنة لما تقبل الله. نعم. وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب. نعم، وهذا الحديث كما ذكر مالك رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في مسنده، والبخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي في فضائل القرآن. وفيه أن أم سلمة نعتت، يعني وصفت النعت، وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يقف على وضوء الآية ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تنعت حرفا حرفا مفسرة. وهذا في الرد على من أنكر أن يقول أن يكون القرآن حروف من الأشاعرة وكلابيه وغيره. نعم. وروى سهل بن سعد الساعدي قال: بينا نحن نقترب إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز سرافيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الأجري وأئمة غيرهم. نعم، هذا رواه أبو بكر الأجري في إطلاق حملة القرآن، رواه أبو داود في السنن بإسناد جيد. وفيه قول أن قال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، يقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز سراقيهم، يتعجلون أجر ولا يتعجلون، يعني أنه لا يقبل منهم، يقيمون حروف إقامة السهم، يعني يقرؤون قراءة مجودة لكن لا يقبل منهم، لا يجاوز سراقيهم، ترقوها عظم فوق الكتف، ما يوجد سراقيه غير مقبول منهم، ومع العافية لعدم إخلاصهم، ويقول أن يتعجلون أجره ولا يتعجلون. يأخذون أجره مقدر في الدنيا، ثم يأخذون المال مقابل القراءة، هذا أجر، ولا يتعجلون، ما يطلبون الأجر المؤجل وهو الثواب عند الله عز وجل، وإنما يتعجلون يأخذون أجره مقدرا وهم يجودونه ويقرأون القراءة مجودة يقيمونه إقامة الدين كإقامة الشهر، لكنه لا يجاوز صلاحية لعدم إخلاص، لأنهم فقدوا بذلك الدنيا، هم يتعجلون أجره ويتعجلون ولا يتعجلون. في تحذير القراءة من أجل الدنيا، تحذير من أن يريد الإنسان بعمل الآخرة الدنيا. والشاهد قوله شاهد الحديث قوله يقيمون حروفه، أثبت أن القرآن حروف، أثبت أن القرآن حروف، وأثبت أن القرآن يقرأ، وأن ما يقرأه القارئ كلام الله، وأن ما يسمعه السامع كلام الله، وأن كلام الله حروف، يرد على من أنكر أن كلام الله حروف من الأشاعرة والكلابية. نعم. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم، وهذا الحديث أورده الكتاب رحمه الله في المناظرة التي جرت بينه وبين بعض أهل البدع، وفيه قال هذا الأثر على أبي بكر وعمر أنهما قال: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني كل إنسان يجود القراءة ويقرأ قراءة مجودة مرتلة أحب أن يعني يكون يحفظ بعض الحروف وهو لا يقرأ القراءة مجودة ولا يتأمل معانيها، ويعلم القرآن ويتفهم معانيه ويحفظ بعض الآيات، أو لم يكون يحفظ آيات كثيرة وهو لا يعربها، يكون يعربها ويتأملها ويجودها ويتفهم معانيها، أو لا تكون يحفظ آيات كثيرة لا يعرفها. وهذا مثل ما قال عبد الرحمن السلمي تابعي الجليل: تركنا مشايخ الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، قالوا كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها، قالوا فحفظنا العلم والعمل جميعا، أو تعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني يكون الإنسان يتفهم الآيات التي يقرأها ويتفهم معانيها ويتدبرها ويجودها أحسن بكونه يحفظ آيات كثيرة من غير إعراب ومن غير تفهم. والشاهد يقول من شمس إعراب حروفه، فأثبت أن القرآن حروف، يرد على من أنكر أن يكون القرآن حروف من الشاعرة والكلابية. نعم. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفا. نعم، هذا رجل أبو شبر المصنف وابن قدامة في كتاب القرآن، قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفا، يعني القرآن الجنب لا يقرأ القرآن، ولكن غير الجنوب يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان مشركا، أما الجنوب فلا ولا. اللفظ المعروف عن في الأثر أنه قال فلا، أما الجنوب فلا ولا آية، هنا قال فلا ولا حرف على هذه الرواية، والشاهد يكتب الحرف أن القرآن حرف، وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. قراءة القرآن الجنوب مشهور لجمهور العلماء أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا لم يكن عليه جنابة كان مجد الحج الأفضل فله أن يقرأ القرآن بدون مس المصحف، أما المصحف فلا يرد حتى يتوضأ، لكن عن ظهر القلب فلا بد. وأما الحائض والنفساء فيهما خلاف، فالجمهور أيضا قاصر الحائض والنفساء على الجنب، فقال الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن، واستدلوا وقاصوها على الجنب واستدلوا بحديث ضعيف. والصواب هو القول الثاني وهو أن الجنب الحائض تقطع القرآن عن ظهر القلب، ولا يقال القرآن ثاني على الجنوب، لأن الجنوب مدته قليلة، والجنوب يستطيع أن يغتسل ويقرأ القرآن، لكن الحائض والنفساء لا تستطيع، مدتهما تطول، قد تكون مدة النفاس 40 يوما، قد تكون حافظا للقرآن، تنسى القرآن، قد تكون مدرسة، مدرس أو غالبا، فهي تحتاج، فالصواب أنها لها أن تقرأ عن ظهر القلب، ولا تغتسل فإلا وقفها زين. فتقرأ لأن الحديث ضعيف، وقيل اقرأ على الجنوب يكون مع الآن، أما الجنوب فالصواب أنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، وقال بعض العلماء له أن يقرأ القرآن. نعم، لعل نقف على هذا موقف المدة وضبط 10 دقائق ونقف على هذا الأسئلة. استمرار الحديث السابق أحسن الله عليك، أحد الإخوة وجد اللفظ أيضا عند البخاري. أحد الإخوة وجد لفظا عند البخاري، يعني قلت الإخوان لعل أبحثه في البخاري لعله يكون في البخاري، هذا وجد، لكن قلت أن الإخوان أنه لو كان في البخاري كان وجدوا الإخوان بلفظة. أي نعم، يقول: وجدت في صحيح البخاري مع عمدة البخاري في المجلد 13 الحديث رقم 7404 من حديث أبي هريرة، ولفظه فيه: وهو يكتب على نفسه، وفي مسلم وابن ماجه ايضا وهو يكتب على نفسه. نعم، لفظ الاجابه وهو مكتوب على نفسه. نعم، في من احدى نزلات السجن تقول: ورد عن انس بن مالك رضي الله عنه كانت زينب بنت جحش تسخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، هل يجوز الفخر بمثل هذه الامور؟ نعم، اقول هذه منقبه، اقول منقبه مزيه خصها الله بها، ولهذا ما انكر عليها، اقول ما انكر عليها الصحابه ولا انكر عليها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، اقرنها على ذلك، اقول منقبه من أكرمه الله، هذه مسألة. نعم، في صحة الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، نعم، ثم نزل بعد ذلك على الوجوه، ما تفسير هذا الأثر؟ وهل فيه تأييد لقول الأشاعرة أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ؟ لأننا سمعنا من ينكر هذا الأثر لهذه الشبهة. نعم، هذا أمر عن ابن عباس، وسند لا بأس به عن ابن عباس، وعلى القول بصحته فلا هناك يكون القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ لرب العزة، كما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وتكلم الله به وأنزله على النبي الأمة وعلى حسب الحوادث، لا معنى، نعم. ما معنى قولهم القرآن قديم النوع متجدد الآحاد؟ السلف يقول القرآن كلام قديم النوع، ما يقول القرآن، يقول كلام الله هو القرآن. السلف يقولون القرآن كلام الله، كلام كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله عموما تفضل القرآن، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. والمعنى قديم النوع يعني أن نوع الكلام قديم، وأما فرده فهي حادثة. مثل مثل القرآن نزل مرتبا على حسب الحوادث. لما جاءت المجادلة جادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشكي إلى الله، أنزل الله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله أصبح حر. هذا أحد الكلام متجدد. أما نوع الكلام فالله تعالى قديم، لم يزل الله متكلم رسول الله لم يزل متكلما متى شاء إلى كاتب شاء. أما الأفراد فهي حادثة، كلم الله موسى، كلم الله محمد بن المراج، ويكلم الله في يوم القيامة. وفي الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم يقول لبيك وسعديك، فيقول أخذ شعة النار. هذه من الأفراد، أفراد الكلام متجددة حادثة. وأما نوع الكلام فهو قديم، لم يزل الله متكلما متى شاء إلى شاء. أما الأفراد فهي حادثة. هذا معنى قول السبب كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. نعم، ليس خاصة بالقرآن. ما حكم دخول المسابقات في القرآن بنية أخذ المال؟